قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. يقول رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. وهذا الأصل فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل القبض مبني على علل وأسباب دعت إليه. فإنك إذا اشتريت الأرز مثلا على أنه 100 صاع وأخذته قبل أن تكتاله ربما كان ناقصا فبعته للغير على أنه 100 وإذا به دون 100، هذا وصف. وعند ابن عباس رضي الله عنهما أن بيع الطعام قبل القبض فيه ذريعة إلى الربا، لأنه إذا لم يقبض الطعام فمعناه أنه قد باع ثمنا بثمن متقابل، أنه قد باع الطعام. مثلا لو أن رجلا اشترى الطعام ب1000 ريال، يعني مجموع الطعام على أنه 100 صاع، ولم يختلف ولم يقدر، ثم بعد ذلك باعه إلى رجل آخر، فمعنى أنه يبيع النقد ال1000 ب1200، أو يبيع الذي اشترى به وهو 100 ريال ب150، فيصير كأنه يبيع النقد بالنقد. فأصبحت كم علة عندنا؟ علتان. العلة الأولى ربما باعه فاختلفت صفته عن الحقيقة، وثانيا أنه ذريعة إلى الربا. ثم هناك أيضا وجه ثاني مبني على أصل شرعي، وهي قاعدة الضمان، حيث إن الضمان يفتقر إلى القبض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، فجعل الربح لمن يضمن الخسارة، ولا يمكن أن يضمن الإنسان إلا إذا دخل الشيء في حوزته وملكه. ومن هنا سنبحث في هذا الفصل مسألة متى يجوز لك أن تبيع السلعة وتتصرف فيها، متى يجوز لك أن تبيع السلعة وتتصرف فيها. طيب، المسألة التي معنا الآن مسألة بيع الطعام قبل القبض. يقول رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. أولا عندنا مسألة صحة البيع، ثانيا لزوم البيع، ثالثا التصرف في المبيع. فعندنا كم مسألة؟ 3 مسائل. المسألة الأولى صحة البيع، والمسألة الثانية لزوم البيع، والمسألة الثالثة التصرف في المبيع. لو باع رجل دارا أو باع طعاما فإنه نحكم أولا أن البيع صحيح، ثم إذا حكمنا بصحته نقول يلزمك أن تدفع الطعام إلى الرجل وأن تدفع الدار للرجل، ونقول للمشتري يلزمك أن تدفع الثمن للبائع. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للزوم. ثالثا متى يتصرف البائع والمشتري؟ البائع متى يتصرف في المال، والمشتري متى يتصرف في المثمن؟ هذه هي المسألة التي يريد المصنف أن يقررها. فأصبح عندنا كم مسألة؟ 3 مسائل. صحة البيع، أول ما تبحث في المسائل الفقهية إذا جاءت عقود بيع في القضاء في الفتوى، إذا جئت تنظر أول ما تنظر هل البيع صحيح أو لا، هل البيع صحيح أو لا. وهذا يفتقر أن تدرس شروط البيع، وقد بينا هذه الشروط، شروط الصحة. ثم إذا صح البيع هناك شيء يسمى اللزوم، واللزوم تعريفه طبعا اللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، وقد يطلق بمعاني أخرى ما تشلزم، تستخدم المعاني مثل لزام بمعنى العذاب، وقيل أن العذاب الملازم سوف يكون لزاما، أي عذاب لا يفارقكم ولا ينقطع عنكم. فأصل الملازمة عدم المفارقة، ملازمة الشيء للشيء، مصاحبة له على وجه لا يفارقه به. فمسألة الإلزام يجد دائما العلماء يقولون الصحة في العقود المالية، البيوع، الإيجارات، الشركات، العقود المالية نسمع أن يقولون عقود صحيحة وعقود لازمة وعقود ناخذة وعقود موقوفة وعقود باطلة. فإذا قالوا عقد صحيح وده الفاسد والباطل على تصريح بين الجمهور والحنفية، فالصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار المعتبرة شرعا على العقد. إن قلت بيع صحيح معناه أنه تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على كل بيع صحيح، وإن قلت إجارة صحيحة معناه أنها تترتب عليها جميع الآثار المترتبة على الإجارات الصحيحة، والصحيح لا يمكن أن تصل به إلا إذا وافق الشرع. طيب، ضد الصحيح الباطل والفاسد. الباطل والفاسد، فيقال هذا باطل هذا فاسد وهذا لا يترتب عليه أثر، يعني يحكم من فساخه، بمعنى أنك لا تملك لو بعت سيارة بيعا فاسدا مثلا، فإنك إذا بعتها بعشرة آلاف ريال وقبضت العشرة آلاف ريال ليس من حقك أن تتصرف في العشرة آلاف، وليس من حق المشتري منك الذي أخذ السيارة أن يتصرف في السيارة، بل يجب رده الثمن والمثمن، فلا تترتب الآثار الشرعية إذا كان فاسدا. هناك ما يسمى باللزوم والإلزام. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. وطبعا البيع عقد لازم، وما الدليل على أن البيع عقد لازم؟ تقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، دلت هذه الآية الكريمة على أنه إذا وقع العقد وهو الإجابة والقبول يجب الوفاء به والبيع عقد. فأنت إذا قلت، يقول رحمه الله من باع مكيلا ونحوه صحة، أي من باع شيئا مثيلا من الحلال الذي يباح بيعه فأرض وبر ودخن وعدس ولوبيا ونحن ذلك مما يكال، ثم قال رحمه الله مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدود والمجروح، الموزون وهو الذي يكون بالغرامات أو بالأطنان، موزون بالغرامات مثل البرتقال مثل التفاح الموز، هذا موزون بالغرامات، فلو باع مثل هذه الموزونات صحة. وأيضا المعدود مثل القطع التي تباع بأعدادها، قطع الأبلكاش هذه بالعدد، الدواء، السيارات هذه كلها معدودات بالعدد، تقول أعطيني سيارة سيارتين بعير بعيرين شاة ساخين، هذه كلها مبيعات. لماذا؟ بالعدد، ما تبيع الشاة بالوزن ولا تبيع الشيء بالوزن. وكذلك أيضا إذا باعه مثلا البطيخ ممكن أن يباع عددا وممكن أن يباع وزنا، فيلسم فيه الوصال. وكذلك أيضا يكون البيع بالزرع مثل القماش، طابق القماش تباع بالعدد وتباع بالزرع، وإن كان الأصل فيها الزرع، فيقول متر مترين ياردة ياردتين ثلاثة ياردات مئة ياردة، هذا كله بماذا؟ بالزرع. المخططات والأراضي والعقارات بالزرع، تقول 20 في 20 30 في 30 ونحن ذلك، هذا كله يسمى الزرع. إذن عندنا مبيع بكيل ووزن وزرع وعدد، أربعة أحوال، من يباع كيلا أو وزنا أو عددا أو زرعا. فقال رحمه الله من باع مكيلا ونحوه صحة، لأن الشرع أذن بهذا كله، فقال الله وأحل الله البيع، ولم يفرق بين بيع المكيل والموزون والمعدود والمجرور، فيصح بيع الكل، ولأنه ثبتت الأدلة بجوازها دون تفصيل وتفريق بينها. صح هذا الحكم الأول إذا كان مستوفيا بشروط الصحة. إذن كلمة صحة بشرط أن تستوفي ماذا؟ الشروط المعتبرة لصحة البيع، فيكون عين المبيع مباحا، ما يكون عين المبيع محرم كميتة وخنزير ونحو ذلك ودم، ولزم بالعقد، ولزم الطرفان، واللازم كما قلنا الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. نعم. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولزم بالعقد، فعندنا إخوان إلزام وعندنا تصرف، انتبهوا لهذه المسألة. إلزام الطرف يكون بالعقد وهو الإجابة والقبول، لو قلت لك بعتك بيتي بعشرة آلاف، بيتي الفلاني في مكان كذا بعشرة آلاف، قلت قبل، فالبيع الإجابة والقبول وقع، لكن الصيغة التي هي الإجابة والقبول لا تكفي وحدها في البيع كما ذكرنا، يتوقف الأمر على ماذا؟ عن الاشتراط عن النجوى، فإذا صح بالعقد بشرطه وهو الاشتراك أن المجلس في المبيعات. طيب لزمني إذا قلت بعتك بيتي ب10,000 وقلت قبل فحينئذ يلزمك أن تدفع ال10,000 ويلزمني أن أدفع البيت. وعلى هذا صح ولزم بالعقد. الباء سببية أي بسبب العقد، أو مصاحبة أي لزم بمجرد انتهاء العقد وهو الإجابة والقبول، لأن الباء لها معاني، منها المصاحبة ومنها السببية. فتقول أتيت بمحمد بمعنى مصاحبا له، تعدل سوقا واسفع لتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحد معانيها كلها. 12 معنى للباء، منها المصاحبة. فهنا لما قال صح ولزم بالعقد، لابد أن نقص في كلمة باء بالعقد، الباء هنا بالمصاحبة أي أن الإلزام مصاحبا للعقد الصحيح في البيع. إذا صح عقد البيع فإننا نقول بماذا؟ بالإلزام، إلزام الطرفين. والالتزام، الالتزام هو المبني من الصيغة. انتبهوا يا إخوان، هناك فرق بين الإلزام والالتزام. الإلزام طبعا يكون أثرا عن الإيجاب والقبول، والالتزام ينشأ أثناء الإيجاب والقبول. فالالتزام ينشأ من الطرفين. تقول بعتك سيارتي ب10,000 أي التزمت لك إن دفعت العشرة فقد بعتك السيارة وأعطيك السيارة، وأنت أيضا تقول قبل أي التزمت أن أعطيك ال10,000 إن أعطيتني السيارة. هذا يسمى التزام. وفرق بين الإلزام وبين الالتزام، والإلزام بحكم الشرع، والالتزام يكون من الطرفين من المكلفين، هذا جهة المكلف وهذا جهة المشرع سبحانه وتعالى. نعم. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب الآن عرفنا أن العقد صحيح، بعد أن تثبت أن العقد صحيح تبني عليه ماذا؟ الإلزام، أنه لزم الطرفين. طيب إذا لزم الطرفين هل من حقي أن أتصرف؟ جاءني رجل وقال عندي عمارة في موضع كذا وكذا ووصفها لي وصف ثاني وأعطيته الثمن وذهبت ورأيت العمارة فأعجبتني، لكنه لم يعطيني مفتاحا ولم يسلمها لتسليم كاملا، فحينئذ تم الإيجاب والقبول واستلم مني 100,000 أو 1,000,000 ولكن لم أقبض العمارة إلى الآن. فهنا شيء يسمى القبض والاستيفاء. فالشريعة لابد أن تبت في مسألة انتقال الملكية، متى يحكم بانتقال الشيء إلى ذمته وملكيته. صحيح أنه بالعقد التزمت والتزم وصار بينكم الإلزام، فقد يقول قائل أنه بمجرد العقد تملك وجميع ما يترتب على هذه الدار من أثر وضرر فأنت الذي تتحمل المسؤولية. والجواب لا. لو أن رجلا دخل على البقالة فرأى علبة مثلا من طعام من مربى أو غيرها، فقال بكم هذه؟ قال ب5. ونستند الإلزام منها موجودة الآن. قال اشتريت هذه ال5، أعطاها ال5. فلما أراد الرجل يأتي بالعلبة وضع مثلا مثل تحرك الرفع سقطت الزجاجة وانكسرت، فقال له خذ زجاجتك المكسورة. قال يا أخي أنا ما استلمت. قال لا، أنت اشتريت، أنت دفعت ال5 والإجابة والقبول يقتضي ماذا؟ يقتضي الملكية لك، أنت الذي تملكه، أنا لا أملكه، أنا الذي أملك ال5 الآن. واضح يا إخوان؟ فهنا مسألة وهي مسألة الاستيفاء، ومتى نحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وعهدتك بحيث تتحمل المسؤولية عنه، سواء كان في الأطعمة أو كان في العقارات أو في العقارات أو المنقولات من أطعمة أو أكسية أو غيرها، متى تنتقل إلى ذمتك وتصبح أنت المسؤول عنها. وذلك ما يسمى بالقبض. يسمى بماذا؟ بالقبض. لا يحكم بتحمل في مسؤولية الشيء إلا بعد قبضه، كما أنه لا يجوز لك بيعه والتصرف فيه إلا بعد القبض. فهذه العمارة إذا أردت أن تبيعها لا بد أن تقبضها أولا. لماذا؟ لأنك إذا قبضتها فقد صارت إلى ذمتك تتحمل غنمها وغرمها، فلك غنمها وعليك غرمها. أما أن تبع العمارة عند غيرك بحيث لو جاء عليها ضرر هو الذي يتحمل وتذهب تبيعها بأرباح يصبح ماذا؟ في ظلم لنا؟ قالوا في ظلم. فالبائع الآن لا تلاحظون في بعض الأحيان تبيع الشيء ويتركه عندك وتقول يا أخي خذه، قد يكون في مستودع عندك يحملك أعباء حفظه والقيام عليه ورعايته. وقد يكون حتى بغير يعني المسعودة في الحفظ ونحلي يكون يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى أخشى عليه سارق، أخشى عليه من يطلبه، تخشى عليه الآخر. فحينئذ لا بد وأن يبصر في مسألة القبر والاستيفاء. ومن هنا يعتني العلماء رحمه الله بمسألة قبض المبيعات والتصرف فيها بعد القبض والاستيفاء. نعم. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ولم يصح تصرفه فيه يعني في هذا المبيع حتى يقبضه، وحتى للغاية، وما بعد الغاية يخارجه من قبل هذا الحكم. فإذا قبضه جاز أن يبيع، فالعمارة لا يجوز أن يبيعها إلى الغير حتى يقبض مفاتيحها ويقبضها بالعرف. القبض يختلف باختلاف العرف. السيارات لها عرف معين في القبض، العمائر لها عرف معين في القبض، المخططات لها عرف معين في القبض، البيوت لها عرف، الدواب لها عرف، وهكذا. كل شيء له عرفه ويرجع فيه إلى عرف البائع وأهل الخبرة، يرجع إليه في تقرير أمثال هذه المسائل. وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. وإن تلف الطعام أو الكساء والقماش ونحن قبل قبله فمن ضمان البائع. أنت اشتريت مثلا من الرجل تاجر، اشتريت منه 100 طاقة قماش من نوع معين، وقال لك هذه 100 بألف ريال، بألفين، بثلاثة، قلت له هذه الألف والألفين. غدا إن شاء الله متى أقضر أقل غدا تأتي مجهزة لك وتأخذها. في الليلة تلفت أو عدت عليها أرضة فأتلفت شيئا منها، أو طار عليها ضرر أي كان من الآفات التي، فجئت في الصباح فإذا بهذا المال الذي اشتريته بالأمس طار فيه غبن الثلث، ذهب ثلث أو ذهب نصف أو ثلاثة أرباع على ضماننا. قال البائع بعتك وهذا المال باسمي وليس باسمي. تقول نعم صحيح أنني قد تعاقدت معك والعقد صحيح، لكن مسألة الضمان لا أضمن إلا إذا قبل، وأنا لم أقبل. مسألة الضمان متوقفة على ماذا؟ على القبض. فعلى هذا لا نحكم بانتقال الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض. هذه الزجاجة التي انكسرت، سواء انكسرت من الرعد، سقطت بآفة ثانوية يعني مثل الرعد ونحن ذلك وسقطت مثل ما يقع في الزجاجة، الزجاجة تكسر عند الرعود، أو بفعل المكلف كعامل دفع الرصد فسقطت هذه الزجاجة، نقول هذه الزجاجة في ضماننا البائع حتى يمكن المشتري من أخذها واستيفائها. طيب لو قال له هذا قماش جاهز تعال فخذه، ومكنه من قبضه ومكنه من استيفائه، فناطل المشتري وتأخر حتى جاءت الآفة السماوية وأتلفت، يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لأنه قصر فيلزم بعاقبة تقديره. ومن هنا المرأة إذا مكنت الرجل من الدخول ومكنه أولياؤها من الدخول وجبت عليه النفقة، لأن في حكم المدخول بها، والتقصير ممن؟ من الزوج. فعلى هذا أصل شرعي، أنه ما دام أنه ممكن وقصر فإنه يلزم بعاقبة التقصير. ومن هنا حكموا بوجود القضاء على من ظن أن الفجر طلع ثم لم يطلع ثم تبين أنه طلع وأن الشمس قد غاب لأنه قصر، ومن قصر يلزم بعاقبة تقصيره، لأنه لو احتاط لنفسه لما وقع الذي وقع. نعم. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، يعني أنه لا يضمن البائع، لا يضمن المشتري، بطل البيع، يعني صار في ضمان من البائع، سواء قلت بطل البيع أو في ضمان البائع في معنى واحد. وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسق وإمضاء ومطالبة مثلته لبدله. قال رحمه الله: وإن أتلفه آدمي. وإن أتلفه آدمي قصدا أو بدون قصد، أكلفه آدمي مقصر كإنسان اعتدى على بقالة فكسر ما فيها، أو اختصم صاحب البقالة مع رجل فكسر لهما في بقالة وكان من ضمنها المبيع، انتلف بماذا؟ بفعل آدمي. نعم. خي مشتر مشتر القصر تلف بغير قصر، كمثلا العامل يقوم يريد أن ينزل الزجاجة وتنزل من يده وتنكسر، أو يأتي ليضع السلم لتسقط الأشياء الموجودة على السلم ومنها المبيت هذا بغير قصد، فسواء أتلفه الآدمي بقصد أو بغير قصد. لماذا يا إخوان نقول في الضمانات القصد وعدمه واحد؟ لأن باب الضمان يا إخوان لا يلتفت فيه إلى مثل القصد. شخص جاء وقدم سيارته وقال ما قصد، تقول الحقوق لا يلتفت، مثل القصد ما قصد هذا الإثم بينك وبين الله، تأثم إن قصدتني ولا تأثم إن لم تقصد، لكن حقي في السيارة تضمنه كاملا. ولذلك الرجل لو أنه رأى فريسة فأطلق عليها فأصابت آدميا فقتلته وجب عليها أن يدفع الدين، ما يقول إني أخطأ، فدية مسلمة إلى أهل، وتحرير رقبة هنا، قل تحرير رقبة هنا ليس من باب المؤاخذة بالإثم أنه آثم، لا، وإنما من باب أنه قصر. ولذلك ما من مخطئ إلا وهو مقصر. ومن هنا قال تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قيل في قول إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى ألا يتعاطى أسباب التقصير. فالشاهد أنه إذا الآدمي الذي أتلف بقصد أو بدون قصد إذا أتلف هذه الكلمة تعاقبت معك عليه، فإذا أتلفها هذا الآدمي أنت مخير، بيض أن تقول أريد مالي والبيع مفسوق مثل ما ذكر فسخ البيع، أو تقول أنا أطالب هذا الرجل الذي أتلف ويكون وجهك على المثلث دون البائع. وهذا طبعا يختلف باختلاف الأحوال، في بعض الأحيان يكون تاجر مع تاجر ولا يريد أن يخرج التاجر، فيريد هذا الذي أساء وأضر أن يكون وجهه لوجهه، هذه أمور تختلف باختلاف الناس، إن شاء أخذ حقه من هذا أو هذا، فالكل يراد به إيصال الحق إلى صاحبه. فإذا يرد التقرير إن قلنا إنه يفسخ البيع فلفوات المبيع، فات المبيع على وجه لا يمكن تدارك به لحين يوم فسخ البيع. وإن قلنا إنه قال أريد أن أطالب الذي أفلح، فهذا مبني على أن البائع قد مكن من القبول، يكون في حكم التمكين من القبول، ما كان عنده مانع، ويكون حينئذ خارجا عن يده، وإذا أراد أن يطالب هذا الذي أفلح فإنه يطالب. نعم. خير مشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة مثلته ببدله. فسخ فلا يطالب المثلث وإنما يطالب من البائع، وإمضاء ومطالبة مثلته ببدله. هذه المسألة يعني لها معنى كما ذكرنا، لأنه في بعض الأحيان يكون الأفضل له أن يطالب بالفسخ، وفي بعض الأحيان يكون الأفضل له أن يطالب بالبدل. مثلا لو أن هذا الشيء الذي اشتراه أتلفه المتلف وفي آخر النهار أصبحت قيمته غالية جدا، فيريد البدل، فوجود البدل أحب له لأن هذا أربح له، لكن إذا فسخ البيع رد له البائع ثمن أقل، فينظر الأحب لأن له حق في هذا، إن أراد أن يأخذ حقه كاملا مثل ما ذكرنا في من وجد العيبة في السلعة، إن شاء تنازل عن حقه وإن شاء أخذ أرسى النقد في المبيع. نعم. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وما عدا المثيل ونحوه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. أولا مسألة التصرف في المبيعات غير المثيلة. أولا إذا كان المبيع مكينا أو موزونا أو مزروعا أو معدودا، هذا طبعا الأول بالنص والباقي بالقياس والإلحاق، لأن الشرع ينبه بشيء على مثله على تفصيل عند العلماء، وقد تكلمت على هذه المسألة وبينتها وفصلت فيها كلام العلماء في شرح البلوغ، لكن إجمالا على ما درج عنه المصنف رحمه الله الخيل والوزن والعدد والذر. إذا باع المثيل لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، لا يبيعه ولا يحيل عليه ولا يدخل به حتى يقبضه. كيف يقبضه؟ يكتاله أو يستوفيه إذا كان خيلا بالخيل، وإذا كان وزنا بالوزن، وإن كان عددا بالعدد، وإن كان ذرعا بالذر، وإن كان على طريقة الموزون ينتقل إلى الكي، فالأصح أنه ينظر إلى الأرض، يعني إذا كان يجمع بين الوزن والكي ينظر إلى الأرض. أو غالب عرف البلد على قصين عند علماء رحمه الله فيه. بناء على هذا لو كان المبيع مقيما وأردت أن تتصرف فيه فلا تتصرف إلا بعد القبض والحيادة، ولو باعه قبل أن يختاله فالبيع باطل، ولو وهبه فلا تصح هبته، ولو حال عليه مديونا لا تصح الحوالة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه فدل على أنه لا يصح أن يبيعه حتى يقبضه ويستفي، فأخلى يد المشتري عن التصرف في المبيع إلا بعد القبض، فدل على أنه شرط معتبر لصحة التصرف وأنه لا بد من القبض. بناء على هذا يبقى السؤال، إذا لم يكن يعني مثلا من الأشياء الأخرى التي هي تباع جزاكا ولا يجري فيها كيل ولا عدد ولا ذرع ولا وزن، فمثل هذه في قول جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز بيعها قبل قبضها، لكن الاستيفاء يختلف المعدودات والمذروعات والمكيلات والموزونات على حسب عرف القبض فيها. فمثلا عندنا الغنم والإبل والبقر هذه معدودات، متى يجوز لك إذا اشتريت ساعة أن تبيعها إذا قبضتها؟ كيف يكون قبض هذا النوع وهو المعدود؟ الجاري في العرف أنه يخرجها، مثلا يسألك تجار الغنم ويقولون نحن نشتري لأفراد من الغنم من التاجر الفلاني ونتركها عنده ثم نبيعها إلى تجار آخرين أو إلى أفراد مقطعة ونحيل عليه، هل يجوز؟ تقول لا حتى تقبضه. كيف القبض الجاري في العرف أنه يخرجها من جريبة هذا إلى جريبة الزرائب كما نصر لنا رحمه الله في بيع الغنم وبهيمة الأنعام الجريبة معتبرة، وهكذا لو كان في برق مثل بابية، البابية المعروف عندهم المراح، مراح الإبل المكان الذي تمرح فيه الإبل يخرجها عن مراحها، لأنه مجرد ما أخرجها من المراح فقد قبض، فيجوز وهو يسوقها بعد أن أخرجها من مراحها يجوز له أن يتصرف، لكن ما دامت في الجريبة هل يجوز أن يبيعها؟ ما يمكن. وكذلك ما دامت في مراحل لا يجوز أن يبيعها. إذن في المعدودات من بهيمة الأنعام لا بد من القبض بهذه الصفة. كذلك أيضا في أعراف اليوم مثلا بيع الأشياء المغلفة كالثلاجات والغسالات، الثلاجة والغسالة إذا جاء يبيعها فينبغي للمشتري أن يقبضها. أولا كيف دخلت الثلاجة والغسالة في المساجة؟ جاءت من باب العدل على أن المعدود حكم حكم المكين ويدخل في النهي على القياس الصحيح والنظر الصحيح من باب إلحاق الشيء بالمبيع. يصبح في هذه الحالة لو اشترى ثلاجة لا يبيعها حتى يقبضها، والقبض يكون بخيابه، وعلى هذا لو غلفها له وأخرجها من مستودع البائع فقد قبض، لكن لو تلفت وهي في المستودع أو تلفت قبل إخراجها من المستودع، لو أن العمال أرادوا حملها ثم تلفت وهي بأيديه أو فقط حصل لها ضرر أو حصل منها شيء فقط منها شيء وتلفت، فما الحكم؟ يكون من ضمان البائع. وكذلك أيضا في بعض الأجهزة الموجودة مثل بعض الأشياء التي تباع في المختبرات دقيقة جدا، وأنها خلقت أقل حركة ربما تفسد وربما يحصل ضرر، فإذا جاء وأراد أن يقبضها وحصل هذا الشيء الذي أقبض بها قبل إخراجها من المستودعات ماذا يكون الحكم؟ لا تكون في ضمان المشتري إلا بعد خروجها من أماكنها. على الصفة التي ذكرناها السيارات، جرى العرف في المعارف أنه إذا دخل إلى السيارة وحركها أدار السيارة ثم لو مشى بها قليلا على قول بعض العلماء من مشايخنا رحمة الله عليه فقد قضى ويجوز له أن يبيع، ولو لم يخرج من المعرض ويقول بعضهم بالله بدأ أن يخرج من المعرض ويبيعها سواء رجع إلى المعرض أو ضعها في معرض آخر حتى تتحقق الحيازة الثانية، ولكن الأول أقوى أنه إذا رحل فيها وأدارها ثم مشى وضع خطوة صح له البيع، لأنه في هذه الحالة قد قبض قبضا كاملا. ومسألة المعرض وعدمه هذا شيء، لأن المعرض تكون في سيارة الأجانب، يعني ليس البائع الذي باع السيارة هو الذي يملك المعرض. فإذا مسألة المحل والمعرض ليست محتكم أو محتكم إليها في النزال خاصة في النزال، فيقوى في خاصة في بيع النزادات أنه إذا أدارها وأكد فيها وقفل بابها فقبض. وإن تلف ما عدا المبيع لخير ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. إن تلف ما عدا النكيل ونحوه فمن ضمانه من ضمان البائع، ما من ضمان المشتري، لأنه لا يشترط في قبض. بناء على هذا لو سألك سائل بالنسبة للمبيعات تنقسم إلى كم قسم، تقول تنقسم إلى قسمين من حيث الضمان بالقبض، من حيث الضمان هذا القبض، إما أن تكون مثيلة وفي حكم وما في حكمها فهذه لا ينتقل ضمانها من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض بضابطه على حسب أنواع المبيعات، وإما أن تكون غير المثيل وما في حكمه مما لا يشترط فيه القبض، فهذا النوع ينتقل فيه الضمان إلى المشتري بمجرد العقد الصحيح، بمجرد العقد الصحيح، وعلى هذا لا يشترط فيها القبض، وعلى هذا لا يشترط فيها القبض. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك، أي بالكيل كيلا وبالوزن وزنا وبالعد عددا إذا كان معدودا وبالدرع إذا كان مزروعا. باعك طاقة القماش الآن في المحل، باعت طاقة القماش فأخذتها وزرعتها أو زرعها لك أمامك ثم قل طبقها لي وضعها في الكيس، ووضعها في الكيس ثم أعطاك إياها، فحينئذ قد قبضه وزرعها لك أمامك، هذا يبرئ الذمة إذا زرعها وثم زرعها أمامك جاز لك أن تبيعها، يبقى القبض والاستيفاء للمشتري. نعم. وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. وفي الصبرة بالتخلية خلي بينها وبينها، وبالنقل كذلك فيما ينقل مثل الدوار كما ذكرنا من زريبة إلى زريبة، تنقل من زريبة إلى زريبة، وهكذا إذا تعامل التجار في بيع الثلاجات والغسالات أنها تنقل لابد من نقلها حتى يتم القبض كاملا، هذا الاستيفاء، هذه صورة الاستيفاء. نعم. والإقالة فسخ تجوز قبل القبض، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. يقول رحمه الله والإقالة، الإقالة أصلها الفسخ، أقال عثرة النادم إذا لم يؤاخذ بما جنى بعد ندمه. وأما في الاصطلاح فهي فسخ العقد بين الطرفين، فسخ العقد بين الطرفين برضاهما، فسخ العقد بين الطرفين برضاهما، بعضهم يزيد مع عدم ترتب الآثار، وهذا تكلف لأنه إذا فسخ لا تترتب الآثار، يعني أمر واضح لا يحتاج إلى استنباط. وقولنا برضا الطرفين لأن الإقالة تكون برضا الطرفين، لا يمكن أن يستقيل أحدهما حتى يرضى الآخر. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، والعقود اللازمة كما أنها تلزم الطرفين فلا بد أن يكون فسخها من الطرفين، كما أنها لا تثبت إلا من الطرفين فينبغي أن لا يكون فسخها إلا من الطرفين، هذا من العدل الذي حكم الله عز وجل به وجعله بين عباده، كما أن البيع لا يقع إلا من البائع المشتري بين اللهما، كذلك فسخه وإزالته يشترط فيها رضا الطرفين. تجوز الإقالة تجوز أي تشرع، وعليها قول جماهير السلف والخلف على مشروعية الإقالة وجوازها. والمراد بالإقالة أن يشتري منك شيئا ثم يأتيك ويقول لا أريد هذا الشيء، أو طرأت علي أمور، أو أرجوك أخلي، ويلتمس منك الإقالة، فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تلزمه وهذا من حقك تقول له لا أقيله لأنه قد يكون في ضرر عليه، أو قد لا تقتنع بالكلام الذي يقوله، أو تراه مثلا ترى من المصلحة أن تنوي البيع له، فحينئذ إذا كان ضعيف ذلك هذا لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان هذا الأمر يدخل عليك ضررا عظيما أو أنت متحمل بمسؤولية لأناس، أو هذه الصفقة تترتب عليها حقوق لأناس، فتقول لا أستطيع، هذا لك أن تلزمه بالعقد، وإن شئت قبلت إقالته، وهذا أفضل بإجماع العلماء أنه أفضل، لما فيه من الترغيب الشرعي بقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نازلا أقال الله عثرته يوم القيامة. وهو حديث صححه الحاكم وأخره عليه الذهبي، وفيه كلام حديث مشهور لكن لمصنه الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت عنه حديث الصحيحين أن رجلا كان يبين الناس ويقول لكتابه: إذا وجدتم معثرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله عز وجل يوم القيامة فقال: يا ملائكتي نحن أحق بالتجاوز عن عبدي تجاوزوا عن عبدي. فهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، ولذلك يقول العلماء: من شدد على الناس شدد الله عليه، ومن خفف عنه خفف الله عنه، ومن كان يعامل الناس بالمعاملات بالتيسير يسر الله عليه. وانظر إلى التجار، من وجدته سلخا ميسرا وجدت أموره على السلاح واليسر، حتى إن الله يلطف به في النكبات والفجائر، وتجد من لطف الله عز وجل الخفي به ما لم يخطر على باله، والعكس بالعكس. فالذي تجده حتى ولو كان أمينا، يعني في بعض الأحيان يكون الشخص من باب الأمانة يأخذ حقه كاملا ويعطي كاملا، الرجل يريد أن يضع كل شيء في نصابه، لكن تريد الله أكر الله سبحانه وتعالى يأخذه مثل ما يقاط الناس كذلك يقاطه، فيأتيها الشيء مثل ما يأتي الناس يأتيه. فالذي يعامل الناس بالسماحة واليسر يسأل الله عنه. وهذا أمر يعني جرت عليه الشواهد والأدلة وسنن الله عز وجل ظاهرة عليه، أن من يسر عن الناس يسر الله عليه. وعليه قال إنه يستحب أن يطيل النادل لما فيه من تفريج كربة المسلم، وخاصة إذا كانت عنده ظروف وكان فيه مشقة عليه عظيمة، فالإيثار طيب، خف حتى ولو كان فيه ضرر عليك وأمكنك أن تصبر، فإن هذا البلاء الذي دخل عليك في هذا المسلم لعله أن يدفع الله عنك في هذا البلاء، لأنه ربما دفع الإنسان عن أخيه المسلم بلاء فيدفع الله عن ماله بلاله. فاستحب العلماء أجمع العلماء على استحباب الإقالة. تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. قبل قبض المبيع يجوز الإقالة قبل قبض المبيع وبعد قبض المبيع بمثل الثمن. إذا اشترى منه دارا بمئة ألف ثم جاءه وقال: أقلني بيعتي، فقال: أقلتك، رد له مئة ألف ورد الدار إلى البائع، هذا جائز ومشروع. وهكذا بالنسبة لغير العقارات، فأن يشتري منه طعام بمئة ثم يأتي ويقول له: أقلني، فيقيله، فهذا جائز ومشروع. نعم. ولا خيار فيها ولا شفعة بمثل الثمن، فلا يجوز أن يستقيله بما هو أكثر، على أصح قولي العلماء على القول بأن الإقالة فسخ. الإقالة يا أخوان اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين، بعض العلماء يرى هنا قول ثالث بالتفصيل، لكن المشهور قولان. القول الأول يقول الإقالة فسخ، والقول الثاني يقول الإقالة بيع جديد. أنت الآن نمثل بمثال واحد حتى تتضح الصورة. لو اشتريت سيارة من الرجل بعشرة آلاف ريال، ثم بدا لك أن ظروفك لا تساعد بشراء هذه السيارة، وأن المصلحة أن ترد هذه السيارة، فجئت إليه وقلت: يا فلان رد علي هذه السيارة لعشرة آلاف. إذا رددتها بنفس الثمن فحينئذ لا إشكال، فسخ بالمثل. وهذا إذا قلنا أنها فسخ فحينئذ تكون رددت له نفس المال الذي له عليه. وإن قلنا إنها بيع فمعنى أنكما أنشأتما بيعا جديدا، أنشأتما بيعا جديدا، فيشترط فيما يشترط في البيع من الافتراق عن المجلس. فلو قال له: أقلتك، ثم قبل أن يفارق قال: لا، ما أريد أن أقلك، ورجع عن مقالتي كامل الحق على أنها بيع. وأما إذا كانت فسخا فإنه لا يجب في ذلك. كذلك أيضا لو قلنا إن الإقالة بيع فجاء وقال لك: أقلني، هذه سيارة بعشرة فرق، قلت له: لا، لقلنا أنها بيع، أنا أقيلك وأعطيك 9000 ريال، فمعنى أنه بيع جديد، فيجوز أن تقيل بالثمن وبأقل من الثمن ولا بأس بذلك ولا حرج على القول بأنها بيع. والصحيح أنها فسخة، وإذا كانت فسخة فلا تجوز إلا بنفس الثمن، لا يجوز إلا بنفس الثمن. وحينئذ يخير البائع بين أن ينضي الصفقة وبين أن يرد نفس الثمن إلى صاحبه، لأن الحق الذي عنده إما أن ينضي الصفقة على ما هو مقررا بالأصل الشرعي في العقد من الإيجاب والقبول المركب منهما، وإما أن يرد عليه المال كاملا ولا ينقصه منه شيئا. نعم. ولا خيار فيها ولا شفعة. ولا خيار فيها ولا شفعة، إنها ليست لبيع إنما هي فسخ. نعم. لا خيار فيها ولا شفعة. إن كانت بيعا فيها شفعة، بعت أرضا في مخطط وهذه الأرض لك فيها النصف، أنت وصديق لك اشتركتما في هذه الأرض بالنصف، له نصفها ولك نصفها، فباع صديقك الأرض على طرف ثاني بمالك، ثم هذا الطرف اشترى منه فأصبح حينئذ شريكا لك، فإذا أقالك استقلت منه يعني استقال منك فأقلته، لن يصح لشريكك أن يدخل، لأن ليس له شفعة، لما ليست بيع إنما هي فسخ، وحينئذ يرجع الأمر إلى ما كان، وليس من حق الشريك أن يقول هذا بيع من حقي أن أشفع، لأن إذا قلنا إنها بيع كان من حق أن أشفع، وحينئذ بدل أن تكون شريك في النصف يدخل عليك أيضا شريكا بنفس المبلغ الذي باعه إياه ويخرجك من الأرض كل يده. مثال الأرض قيمتها 100,000 عرضت على البيع، فباع شريكك ب50، اشترى محمد من شريكك ب50، من الذي أصبح شريكا له؟ محمد أصبح شريكا لك أنت، ثم جاء محمد واستقال من أن تستاكف الآن رضيت من محمد يكون معك، فاستقال محمد من البائع الذي هو الشريك الأول، فإن قلنا إنها بيع فمعنى ذلك أن محمد الجديد الشريك الجديد سيبيع بيعة ثانية، والشفيع الشريك من حق أن يشفع بكل بيعة جديدة، وبحاله من حق أن يشفع بكل بيعة جديدة، فسكت عن البيعة الأولى حينما بعت لمحمد كان قريبا له فسكت أو رأى من النصر أو لم يكن عنده مال، لكن لما وقعت الإقالة صارت عنده السيولة والمال، فقال ما دام أنك أقلت فهذا بيع أريد أن آخذ حصة شريكي بثمنها، فحينئذ تخرج من الأرض، إذن في ضرر، ومن هنا نقول أن الإقالة في بعض الأحيان تدخل الضرر على الإنسان فلا يرضى بها، وعليه يقول العلماء أنه يجوز للشريك أن يشفع أن قلنا إنها بيع، ولا يجوز لهم يشفع أن قلنا إنها فالصحيح النافذ. نعم.